الجزء السابع مرام. هدأ الهواء وجمع ضحاياه من الأغصان المتناثرة في أكوام تحت الأشجار. انتزعت مرام نفسها من أفكارها وبدأت تسير في الغابة. لابد أن تسرع حتى تتمكن من الوصول لأنس قبل أن يحل الظلام وتعود به إلى قصر الحوراء. كانت رائحة زهور الياسمين تفوح باردة وتفرش مخمل عبيرها لأقدام مرام وهي تسير بلطف فوق الحشائش. لم تكن تلك المرة الأولى التي تسير فيها بتلك الغابة، باتت تعرف الطريق إلى بيت ناردين فقد التقت بها من قبل، لكنها بالطبع لم تحط بكل أسرار الغابة. حذروها دوما من اللصوص في الجهة الغربية من النهر، لكنها لم تسلكها يوما ولم تعبر النهر. كانت تعقد ذراعيها أمام صدرها وتضع كفها الأيمن تحت إبطها الأيسر والعكس بالعكس، فالبرد شديد وحاد هذا اليوم. وصلت سريعا لذلك الكوخ الذي تسكنه ناردين منذ سنوات. كم تشفق على تلك العجوز، فهي تذكرها بجدتها. كان الكوخ هادئا هدوء المقابر عندما وقفت أمامه وأخرجت يدها من تحت إبطها لتخفق الباب خفقا ضعيفا. فتحت ناردين باب الكوخ ونظرت محدقة في عينيها بذهول قبل أن تقول: مرام، أما زلت هنا؟ كيف حالك يا جدة؟ تعالي يا حبيبتي فالرياح باردة. دلفت مرام وهي ترتجف، دثرتها العجوز بثوب مرقع من الصوف كانت تتخذه شالا تدفئ به كتفيها. كان من المناسب لمرام الآن أن تجد شخصا متعاطفا تبثه أساها، وكانت تعلم أن العجوز ستحن عليها كعادتها وستسمع لها وتحتويها كما فعلت من قبل. قالت بعد أن رشفت من القدح الذي سكبت لها العجوز فيه بعضا من الحذاء الساخن: أحتاجه بشدة، فالبرد ينخر عظامي. وضعت العجوز يدها على كتف مرام وسألتها بصوت خفيف: لماذا لم تعودي للديار يا مرام؟ من الخطر أن تبقي هنا، فقد انتهت مهمتك وصرت الآن أكثر ضعفا عما قبل، وستكونين صيدا سهلا يا ابنتي. ليس بيدي، إنها مهمة أخرى كلفتني بها الحوراء. مهمة أخرى؟ وما هي؟ شاب جديد وصل اليوم ودلف إلى الغابة قبل أن يلتقي بالمغاتير، وكما تعلمين لا يستطيع أحد من أهل مملكة الشمال الدخول إلى هنا. طلبت مني الملكة اللحاق به لأنبهها. أتقصدين أنس؟ بلى، هل مر بك اليوم؟ رحل منذ ساعة، لقد كان مشغولا بأمر شهاب، كان يركض خلفه. لماذا لم تنبهي أنه لابد أن يلتقي بالملكة والمغاتير أولا؟ أشاحت العجوز بنظرها بعيدا عن وجه مرام وتنهدت بعمق، ثم أغمضت عينيها وقالت بهدوء: لقد ركض خلف حدسه، وليس من ذلك النوع الذي ينتظر أن يملي عليه أحدهم ما يفعله. لن يستطيع التراجع، وليس له أن يخطو خطوة واحدة إلى الخلف. ثم صمتت قليلا وكأنها تقتنص فكرة وأضافت: لا تقلقي، فقد أخبرته بالقليل عما سيفعله وسيكفيه هذا ليؤدي مهمته. زفرت مرام بأسى وقالت: وددت أن أعود للديار، أخشى مما أخبرني به الحكيم سامي كول. وبماذا أخبرك الحكيم؟ سأحكي لك كل شيء. بدأت مرام تصف للعجوز ناردين كيف كان يتكرر ظهور اسم أنس في كتابه لا من آن لآخر. تقطقت النار تحت القدر وتصاعد الدخان من تلك الفتحة التي تعلوه، فانبثقت من سقف الكوخ سحب الدخان مشكلة جبلا مقلوبا من تموجات في السماء. مالت الأشجار تنصت للحكاية وكأنها تهتم لأمر مرام وذلك المحارب الذي بدأ رحلته منقادا وراء حدسه ومتبعا لشخص لا يعرفه. مر الوقت سريعا وكان لابد من المضي في الطريق حتى لا يداهمهما الليل وهي وحيدة في الغابة. ودعت العجوز في تلك اللحظة التي اقتربت منها قطرة الدمع وبدأت تحلق قريبا منها لتؤنسها. كانت تلك هي أنثى الصقر التي حملتها إلى ذلك العالم الغريب هنا. قاومت مرام شعورها بالحنين لبيتها واحتياجها الشديد لأمها وانطلقت تتحسس جذوع الأشجار وهي تسير وكأنها تسلم عليها واحدة تلو الأخرى. عبرت جسرا صغيرا وهي شاردة ولم تنتبه لدخولها للجهة الغربية من الغابة. لما أدركت عادت سريعا لتعدل مسارها، تنهى إلى سمعها صوت صهيل فاستدارت تجاه الصوت. على حين غفلة منها وثب رجل ضخم الجثة، له وجه مثقوب بعينين ضيقتين تحتهما أنف عريض مفلطح وفم متكور كفوهة بركان ينفث غضبا. كمم فمها بكفه الغليظ وأحاط جذعها بذراعه الأيسر وحملها وهي تقاوم وتصارع. انقضت قطرة الدمع على الرجل وبدأت تنبش رأسه بمخلبيها بينما تفلتت مرام من بين ذراعيه وهربت. انزلقت وهي تركض فأسرها رجل آخر وعملها بصلف وقسوة، لطمها أولا ثم ضربها على رأسها ففقدت الوعي. كان مقيتا له سحنة شخص خارج من قبره للتو. عاد رجل الضخم ورأسه تقطر دما وركلها بقدمه في غيظ ثم حملها على حصانه وانطلق الاثنان خارجين من الغابة متجهين نحو القرية. لقد وقعت مرام في أسر تاجر رقيق. عادت قطرة الدمع لتخبر الملكة بما حدث وبقيت مرام ملقاة على أرض في غرفة مكتظة بالفتيات. أفاقت بصعوبة وأمسكت برأسها، همهمت ببضع كلمات غير مفهومة، وسرحت نظراتها للحظات وهي تحس بانقباض لا تدري مصدره. وأخيرا استوعبت ما حدث لها، فندت منها صرخة قصيرة جعلت كل من بالغرفة ينظر إليها. الكثير من القدور الكبيرة الممتلئة بالماء الساخن، بعض المناشف ملقاة هنا وهناك، المكان يعبق برائحة عطور مختلطة، ومرأة شقراء تجلس في ركن تزين وجه فتاة بالأصباغ. هنا يعدون الفتيات قبل أن يعرضوهن في السوق للبيع. أحيانا في بعض القرى ينتهي الأمر بموت من يسرقوهن من العبيد على حدود قريتهم، وبالتحديد عند الحاجز الحجري المحيط بها، وهم لا يعرفون السبب. هذا ما يتناقلونه من قديم الزمان، ولهذا كان اللصوص يسرقون الفتيات من الغابة والبساتين حول القرى، لأنهن خرجن بأنفسهن وتخطين ذلك الحاجز الحجري بأمان للتسكع أو للقاء حبيب ربما سيعدن في وقت لاحق. وكانت مرام صيدا سهلا في الغابة، بوجه ممتلئ مستدير وبعينين مكحولتين بإتقان وشفتين أغرقهما الصبغ الأحمر، وكأنها التهمت فارستها للتو. وقفت امرأة ممتلئة القوام تتأرجح في مشيتها أمام مرام، تتفحصها وكأنها تتفحص طيرا قبل أن تشتريه من السوق. لكستها بقسوة ثم جذبتها من ذراعها وقالت بغيظ: هيا أيتها الحمقاء اخلعي ملابسك. حدقت مرام فيها بعدم استيعاب وقالت بخوف: لن أخلع ملابسي، اتركيني. جذبتها المرأة من شعر رأسها وقالت وهي تزمجر: كفي عن الكلام واخلعي ملابسك لتستحمي، وإلا مزقتها أمام الجميع. يبدو أنك من قرية الرباب فأنت تشبهينهم، صاحت إحداهن بصوت رقيق. لا شك أنك كنت تلتقين بعشيقك في الغابة أيتها الخبيثة. تلفتت مرام حولها وهي تضع كفيها فوق بعضهما على صدرها، كانت ترتجف. في حركة عصبية سريعة أمسكت مرام بإبريق نحاسي قريب منها وسكبت الماء على رأسها وبدأت تستحم بملابسها. فرفعت المرأة حاجبيها وقالت في تهكم تشوبه مرارة وهي تكز على أسنانها: يبدو أنك حمقاء حمقاء. مطت المرأة كلماتها وهي تسبها ورفعت صوتها، بينما استمرت مرام في سكب الماء على رأسها بيد مرتعشة، كانت في هلع وخوف من أن يلقوا بها في أحضان رجل حقير يفترسها. أترقت للحظة تفكر أين المغاتير وأين الصقور وأين هؤلاء الذين كانوا حولها خلال الأيام الماضية، وكيف لا يعرفها أحد هنا. كادت تصرخ وتقول أنها محاربة، لكن أي محاربة هي الآن؟ على الضحكات البعض وهم يرقبون مرام وهي تتحمم بملابسها. ألقت بالإبريق عليهن وبدأت تصرخ عليهن، تشابكت مع بعضهن بالأيدي تارة وبساقيها كانت تركلهن تارة، لكنها كانت تنال منهن ما لا تطيقه. بعض الصفعات والركلات والقرصات عضتها إحداهن في ذراعها وضربتها أخرى على ظهرها بقسوة بالغة، جذبوا غطاء رأسها فانساب شعرها على كتفيها. وقفت المرأة أمامها تغلي كالقدر، كانت تلطمها لولا تلك المرأة طويلة القامة بملابسها السافرة وشعرها الأحمر الذي اقتربت منهن، وهزت رأسها بثقة وهي تطالع عيني المرأة البدينة وقالت بصوت شابت ورنة دلال مصطنعة: اتركيها لي، لن تفلح تلك الطريقة معها، فلديها بعض الكبرياء، سأجهزها بنفسي. استدارت المرأة وغادرت المكان في تبرم بعد أن نالت مرام حظها من نظراتها البغيضة وقالت ولسانها يقطر حقدنا: فلتكسري ذلك الكبرياء. وتركتها بين يدي تلك المرأة التي أحاطتها بمنشفة كبيرة وهمست في أذنها بحنان: تعالي يا صغيرتي، تعالي معي. كانت الغرفة تسبح في هدوء غريب، الكثير من الملابس المزركشة معلقة هنا وهناك وكأنه معرض كبير. بخطوات واثقة تحركت المرأة بقامتها الطويلة وسحبت رداء شفافا واقتربت من مرام وقالت بصوت متهدج: خذي هذا الثوب وارتديه سيزيد جمالك، فلونه يناسب لون بشرتك. رفعت مرام عينيها في انزعاج وقالت: لن أرتدي هذا الثوب المهين، سأظل بملابسي. ضحكت المرأة بخلاعة وقالت لها وهي تربت على طرف الفراش: اجلسي يا فتاتي وأخبريني بقصتك، من أين أنت؟ جلست مرام بتحفظ على طرف الفراش وقالت بثقة: أنا محاربة. رن عليهم الصمت لوهلة قبل أن تنخرط المرأة في موجة ضحك هستيري بطريقة مبتذلة. ظلت مرام على حالها تقبض على طرف المنشفة فوق ملابسها المبتلة وتراقبها في توتر. بعد حين خرجت المرأة وعادت بكوبين من الفخار تتصاعد منهما الأبخرة، مدت أحدهما لمرام وقالت بصوت أكثر هدوءا مما كانت تتحدث به سابقا، وبدت جادة ومنضبطة وهي تقول: كلهن حمقاوات لا يعلمن قدرك، تناولي هذا يا حبيبتي سيدفئك، وسأحضر لك الملابس التي تليق بك، يبدو أنك فتاة نبيلة. كانت مرام ترتجف لا تدري خوفا أم بردا، أمسكت بالكوب واحتضنته بكفيها وأغمضت عينيها لتسمح بالأبخرة المتصاعدة منه بالمرور على صفحة وجهها البريء. رشفت ببطء وقد بدأ الدفء يدب في أوصالها. شعرت بحرقة خفيفة في معدتها، وشيئا فشيئا بدأت الأصوات تختلط عليها، ضحكات متواصلة وأيدي تتلقفها. تلك المرأة الطويلة تمسك بذقنها وتنظر إلى وجهها. بدأت ملامحها غريبة وهي تتحدث بلؤم، وترفع حاجبها الأيسر وتسألها إن كانت تحب أن تصبغ لها شعرها هي الأخرى باللون الأحمر. أرادت مرام أن ترد لكن صوتها كان محبوسا بطريقة ما. رائحة غريبة لا تدري أهي لعطر أم نوع من البخور بدأت تتسرب إلى خيشونها. طعم غريب لشيء لزج على شفتيها، دهان من مسحوق ناعم على كفيها، حلي تصدر صوتا تلفها إحداهن حول عنقها. كان الشراب يحتوي على مسحوق نوع من المخدر جعلها في حالة من عدم الاتزان، مما سمح للنساء بتهيئتها بما رغبوا في إظهارها به. تستحق بعض النفقة والزينة، فحسن عرضها سيجعلها تباع بسعر عالي وسيعود عليهم هذا بالكثير. وأخيرا نقلوها في عربة مع باقي الفتيات وهي تترنح. استقرت أخيرا وسط السوق بجوار الأخريات على أبسطة مزركشة، وتحتهن الوسائد الحريرية، وحولهن الحراس يصدون عنهن الأعين الحقيرة والأنفس الجائعة. إن أردتها فادفع الثمن أولا، وقف زعيم تلك العصابة ينادي لبيعهن. بدأت تستعيد وعيها تدريجيا وتحسست جسدها المتكشف، وأرادت أن تصرخ أن تبكي، لكن أثر المخدر ما زال يسري في دمها.